هذا يقول: ما وجه التوفيق بين ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد طعاما قط، وما ورد في قوله أن في حديثه أنه قال في الضب: إني أجدني أعافه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بما قال في الضب لم يعد الطعام، وإنما أخبر عن ما في نفسه، هذا غير هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.